بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. رواه البخاري. فمهر البغي هو الذي يسمى جذور الرحاب، وفي معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحراس عن الفجور بهم. وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك. وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه، كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخير، وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة. وكانت حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي خانته، فكانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله فيها: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تبارك وتعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب القوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث. وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان. وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. تقدم الكلام على الحديث: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. وقلنا إن المراد بخبيث هنا المحرم، لأن لفظ خبيث تارة يرد بمعنى الرديء، كقوله عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث، وكقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. فالمراد بالخبيث هنا الرديء، وقد يطلق على المحرم كما هنا. وقلنا إن قوله ثمن الكلب يشمل جميع أنواع الكلاب، سواء كان مما يباح اقتناؤه أو مما يحرم اقتناؤه. والكلاب على أقسام أربعة. القسم الأول كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا لسبب موجب لذلك. والقسم الثاني الكلب الأسود، وهذا له خصائص، منها أولا أنه يقطع الصلاة، وأنه لا يحل صيده، وأنه لا يباح اقتناؤه، وأنه يقتل. والثالث الكلب العقور الذي عرف بالعقر والنهش، وأنه شيطان. والثالث الكلب العقور الذي عرف بالعقر والنهش، فهذا يقتل أيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: خمس من الدواب كلهن فواسق، وذكر منها الكلب العقور. والرابع ما سوى ذلك من الكلاب مما ليس أسود ولا عقور ولا مما يباح اقتناؤه، فهذا إن حصل منه أذية قتل، وإلا فلا. يقول: مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. رواه البخاري. ثم ذكر أمر من الأمور، وهو أن من مقصود الولاية، من أعظم مقاصد الولاية، هي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدين. لا تظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني يختص بالمنكرات، لا، الأمر بالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، فيدخل بذلك الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب إلى غير ذلك. فالمعاشرة بين الزوجين من المعروف. المنكر كل محرم نهى عنه الشارع، سواء كان ذلك شركا أم بدعة أم معصية من الصغائر أم من الكبائر. إذن قوام الدين وأساس الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله تعالى فقاتل به المسلمين. يوضح ذلك أن صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: طيب، كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا؟ لأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذن هذه الأمة إنما فضلت بهذه الخصيصة وهذه الميزة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى الخير ويأمرون بالمعروف. وقالوا ويأمرون، هذا من الخير، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا. وقد ذكر المفسرون في قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أنه إذا رأى أخا له على منكر لم ينهاه عن ذلك حتى يكون أكيلا له وجليسا له، فلعنهم الله عز وجل بسبب ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السيئات وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، وقالوا فلم يغيروه يؤخذ منه أنهم كانوا قادرين على تغييره، أما إذا كانوا غير قادرين فإن المؤاخذة ترتفع عنهم. فيشترط في كون الإنسان يأثم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون قادرا على تغييره، فإذا لم يقدر على تغييره أو لم يكن له سلطة في ذلك فإنه لا يلحقه إثم. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وفي حديث آخر: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. نعم. وهذا الحديث أيضا يدل على أخرجه الطبراني، يدل على أن المجاهرة بالمعصية أعظم، لأن المجاهر ارتكب مفسدتين: مفسدة المعصية ومفسدة المجاهرة التي تستلزم الاستخفاف. ففرق بين من يفعل معصية مستترا ابتلاه الله عز وجل واستتر، فمن استتر ستر الله عليه، وما أسرع ما يهديه الله عز وجل. لكن الإشكال، المشكلة هي بماذا؟ المجاهرة. فإثم المجاهر، يعني المعصية قد تكون واحدة، هذا يفعلها سرا وهذا يفعلها جهرا، فالذي يجاهر أمام الناس ويظهر أمام الناس هذا ارتكب مفسدتين: مفسدة المحرم، والثاني المجاهرة، لأن المجاهرة فيها إعلان للمنكر وفيها استخفاف، لأن الذي يفعل المعصية فيما بينه وبين الله عز وجل، هذا تجد أن في قلبه يعرف من نفسه أنه إيش على خطأ، أنه مخطئ في ذلك، وأنه قد خالف أمره، لكن المجاهر نسأل الله العافية على خلاف ذلك. صلى الله عليه قال رحمه الله. وهذا القسم الذي ذكرناه، وربما أيضا مفسد الثالث أنه إذا جاهر ربما يقتدي به السفهاء، فالمجاهرة صار فيها ثلاث مفاسد: مفسدة المعصية، ومفسدة إعلانها والاستخفاف، الاستخفاف بسبب إعلانها، ومفسدة ماذا؟ أنه قد يقتدي به بعض السفهاء والناس، فإذا رأه يفعل اقتدوا به، وإذا اقتدى به ثاني وثالث صار هذا المنكر من المعروف، أو صار أمرا مباحا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه، مقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. نعم. إذن المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره، فكل شيء أمر به الشرع أو أقره الشرع فهو معروف، وضده المنكر، ما أنكره الشرع ونهى عنه. ولكن هنا سؤال، ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل أنه فرض كفاية، الأصل أنه فرض كفاية، والدليل على أنه فرض كفاية قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة، ومن هنا للتبعيض، وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، ويجب عينا، يجب عينا في مسائل. المسألة الأولى إذا كان مولا من قبل السلطان فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه واجب، لأن هذا هو وظيفته. المسألة الثانية إذا لم يرى المنكر غيره فيجب عليه. والمسألة الثالثة إذا لم يقدر على تغييره غيره فيجب عليه. والمسألة الرابعة الإنكار القلبي. إذن نقول الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، دليل ذلك قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة. ويجب عينا في مسائل أربع: أولا إذا كان مولا من قبل السلطان لأن هذا واجب عليه، والمسألة الثانية إذا لم يرى المنكر أحد سواه غيره فيجب، والمسألة الثالثة إذا لم يقدر على تغييره أحد غيره أيضا وجب عليه، والمسألة الرابعة الإنكار القلبي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا بتركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك. فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله. نعم. شوف، كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة يجب جهادها، يعني يجب قتالها لا قتلها، وهذا مما سبق أن فرقنا فيه بين القتل والقتال. إذن القتال المقصود به التزام الشريعة، التزام الشرائع الظاهرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله. وإن كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي. جمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، وأكثر سلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. طيب، إذا ترك الصلاة إن تركها جحدا لوجوبها كفر، بل يكفر بجحد كل ركن من أركان الإسلام أو أمر مجمع عليه. إن تركها تهاونا وكسلا فجمهور العلماء على عدم كفره، أنه لا يكفر، يكون فاسقا ولا يكفر. ولهذا المؤلف رحمه الله قال جمهور العلماء أنه يجب قتله ربما على أنه فاسق، لكنهم لا يكفرونه. فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يكفر. والقول الثاني وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفر بذلك، وهو الذي عليه ذكر أكثر السلف، أنه يقتل كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. إيه ما يستتاب إلا على كفر. نعم. ولكن كما يستتاب المرتد. صلى الله عليه قال رحمه الله: أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها، فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله. طيب، إذا كل من جحد واجبا من واجبات المجمع عليها يكفر، أو استحل محرما من المحرمات المجمع عليها يكفر. لو قال مثلا الزنا حلال، صلى الله عليه وسلم، الخمر حلال، من قال إن الخمر مباح؟ وهذا قد قال به بعض السفهاء في عصر الحاضر، قل لي سيد لا يوجد دليل على تحريم الخمر، وكأنه لم يقرأ كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ولم يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولعنه شارب الخمر وما جاء من عقوبات عليه في الدنيا وفي الآخرة. لكن هؤلاء مثلهم لهم سلف، أقول لهم سلف فيما تقدم، يعني ذكر عن بعض أظنه عن أبي نواس أو غيره أنه يقول: فإن حرمت يوما، يقول في الخمر، فإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم. يقول إذا حرمت على مذهب أحمد كانهم خذ مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. يقول: فإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم. صلى الله عليه. لكن أقول من أقول يريد ومن يريد الله أن يضله فلن تملك له من الله شيئا. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم قال: هل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ إذن على كلام الجمهور فاسق. نعم. بس الجمهور ما أظن أن يقولون به، يمكن بعضهم لأنهم عندهم أصلا ليس كفرا. لكنه يقتل فسقا. فسقا، إيه، نعم. لأنه قال بعد ذلك قال: وهل يقتل كافرا أو مسلما؟ لا، حتى عند الحنابلة يقولون بقتله: هل يقتل كفرا أو حدا؟ إيه، نعم. حتى عند الحنابلة يرون أنه كافر، لكن هل قتل أن تارك الصلاة يقتل، لكن هل قتله يكون كفرا أو قتله يكون حدا؟ الاختار الموفق رحمه الله والمجد الموفق المجد أنه يقتل حدا، والمذهب أنه يقتل كفرا، وكلاهما أعني كفرا وفسقا من مفردات مذهب الإمام أحمد، كما قال نظر المفردات: وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا. شوف، يقتل كفرا إن دعي وقال لا. وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. من الشيخان؟ الموفق والمجد. نعم. سلم الله عليه قال رحمه الله: وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها، فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق، كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع أو لا تطيقه. قال: أخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد، في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة لمئة دار. وهذا الحديث يدل على أن الجهاد أفضل من نوافل العبادات، وهذا شامل الجهاد، شامل لجهاد العلم والبيان والسيف والسنان. فالعلم الشرعي الاشتغال به أفضل من نوافل العبادات. فلو قال الإنسان: أيما أفضل، أتفرغ للعلم أو أتفرغ للعبادة من صيام وقيام وما أشبه ذلك؟ قلنا: تفرغك للعلم أفضل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. تذاكر ليلة، يعني جلس يتذاكر مع نفسه أو مع كتابه أو مع زميله، تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. إذن نقول الجهاد في سبيل الله، وهذا شامل لنوع الجهاد، أفضل من نوافل العبادات. لماذا؟ نقول الأمر ظاهر، لأن الجهاد بنوعيه نفعه متعدي، نفعه متعد، بخلاف الصيام الصلاة. من الذي ينتفع بصيامك؟ أنت بصلاتك أنت، لكن الجهاد ينفع. فالذي مثلا الذين يحرسون ثغور المسلمين، قد قاموا بأمر متعد، أنهم حموا كل من يكون في هذا الوطن أو في هذا البلد. كذلك أيضا الذي يطلب العلم، يطلب العلم لينفع نفسه وينفع غيره. المجاهد في سبيل الله يجاهد لأجل أن يظهر دين الله عز وجل، ولأجل أن يدفع عن بلده ووطنه. نعم. صلى الله عليه وقال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مئة درجة، من الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. شوف من تصورها، مئة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. صلى الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: والذروة أعلى شيء. فرأسه رأس الأمر الإسلام، وعموده الذي لا يستقيم ولا يقوم به الصلاة، وذروة سنامه الذي أعلى هو الجهاد في سبيل الله. صلى الله عليه. قال رحمه الله: اقرأ، فإن منزلتك موجب درجاتك. أي منزلة غير كل الناس منازل، أن الصديقون والشهداء والصالحون كل لهم، الأنبياء لهم منازل، وهؤلاء لهم منازل. نعم. ثم أيضا ننبه هنا أيضا مسألة: يجب على طالب العلم أن يعتقد أن النصوص الشرعية مؤتلفة وليس بينها خلاف. بعض الناس يكون مغرما بالجمع بين النصوص، الجمع بين كذا وكذا، الجمع بين كذا وكذا، وهذا خطأ. يعتقد أن جميع النصوص في القرآن والسنة أنها مؤتلفة، لأنه لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان صريحان. فإما يكون أحدهما غير صحيح والآخر صحيح، أو أحدهما صحيح صريح والآخر صحيح غير صريح. فلا بد أن تعتقد أن جميع النصوص الشرعية مؤتلفة متفقة، وأنه لا تنافي بينها، لأنها من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. أنت إذا اعتقدت هذا الاعتقاد وأحسنت الظن بشريعة الله عز وجل، متى وقع لك إشكال أو حصل لك إشكال سيفتح الله عز وجل عليك وتعرف الجمع بينهما. الجمع بينهما. أما بعض الناس يقول الجمع بين كذا وكذا، الجمع أو يورد على الناس ما الجمع في الآية، في هذه الآية يقول كذا وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل كذا، يعني يحاول أن يجعل بين النصوص الشرعية تعارض، والنصوص الشرعية ليس بينها تعارض إلا من كان قاصرا في علمه أو ناقصا في علمه أو قاصرا في فهمه وإدراكه. نعم. سمع الله رحمه الله. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله لا إن الله عنده أجر عظيم. قال رحمه الله. وهذه كلها آيات ثناء على المجاهدين في سبيل الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق الذين يعتنقون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب أو التركمان أو الأكراد أو الفلاحين أو فسقة الجند ومردة الحاضرة أو غيرهم. قال الله تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون. إذن قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة، يغصبونهم المال مجاهرة. وقد تقدم لنا مرارا ونعيدها للمناسبة أن أخذ مال الغير بغير حق يكون على خمسة أوجه، أن أخذ مال الغير بغير حق يكون على أوجه خمسة. الوجه الأول أن يكون على سبيل السرقة، فالسرقة أخذ المال بغير حق. لكن ما هي السرقة؟ السرقة هي أخذ المال على وجه على وجه الخفاء، أخذ المال على وجه الخفاء. فالسارق غالبا لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره، لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره. الثاني أن يكون على سبيل النهبة الانتهاب، يكون الأخذ على سبيل الانتهاب. والمنتهب هو الذي يعتمد على سرعة خطفه، والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله، لا في آخره. يعني مثلا يجيك على دراجة ويشوف امرأة معها عقيبة يخطفها، أنت لو انتبهت لأخذت حذرك منه. اللي يمشون الآن مثلا دراجة أو يأتي مسرع ويخطف الشيء. طيب الثالث المختلس، وهو الذي يعتمد في أخذه على فطنته وذكائه. والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، فهمتم؟ هذا المختلس يدخل مثلا إلى دكان، عندك كذا عندك كذا، إيه هذا مقياس ما يصلح، شوف هذا كلي فوق، فيأتي بالسلم فيستغل غفلته ويأخذ من الدرج. إذا نزل هذا جاب بضاعة ما وجد شيئا، رؤي في أول الأمر لا في آخره. الرابع أن يكون على سبيل الغصب، والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخره. فاجتمع في حق الغاصب أن الأخذ والقهر، الأخذ والقهر. الخامس أنه إذا انضاف إلى ذلك التهديد بالسلاح صار قاطع طريق، صار قاطع طريق. إذن أخذ المال، أخذ مال الغير بغير حق يكون إما إيش؟ سرقة أو نهبة أو اختلاسا أو غصبا أو قطع طريق. وعرفتم الفرق بينها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الله تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. نعم، وهذا التفسير مطابق لما جاء في الآية، فتكون العقوبات أربع، كل عقوبة لها جرم يناسبها. نعم، وذكرنا فيما تقدم أن بعض العلماء يرى أن أو هنا التخير راجع لمن؟ إلى الإمام، وهذا الذي ذكره المؤلف. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة، ومنهم من يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله. نعم، هذا القول الثاني، أن أو الآية أن يقتلوا أو يصلبوا، أن أو هنا للتخير، وهذا التخير يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى أن يقتلهم وأن يصلبهم أو أن ينفيهم من الأرض أو يقطع أيديهم وأرجلهم، لكن القول الأول أقرب، لأنه ما دام أنه ورد عن صحابي ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن فهو أولى، ولأن هذه العقوبات أيضا التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه مطابقة للجرم، مطابقة للجرم، لأن لو جعل الأمر لاجتهاد الإمام على هذا القول فربما أنهم يخيفوا السبيل فيقطعهم ويصلبهم، ويأتي آخر يخيف السبيل فينفيه من الأرض، فلا يكون هناك إيش تتناسب في العقوبة. نعم، صلى الله عليه قال رحمه الله: ومنهم من يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة منهم وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون الرئيس مطاعا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذ المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر، فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. هذه سبقت لنا مسألة في القصاص. نعم، قال رحمه الله: فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دم. طيب، نستفيد من قول الأسباب الخاصة أن المحاربين أسباب قتلهم خاصة وعامة، فما يسمى بالحق العام والحق الخاص، فحتى لو قدر أن ولي دم المقتول عفى عن المحاربين فإن الإمام يقتله، لأنه أرهب الناس وأخاف السبيل، فضرره متعد، بخلاف خصومة تكون بين شخصين، ولهذا قال أو نحو ذلك من أسباب الخاصة. نعم، صلى الله عليه وسلم رحمه الله: فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا عنه وإن أحبوا أخذوا الدية، لأنه قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يقتلون لأكل أموال الناس، فضربهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا، أو ولد القاتل، فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أن يعني من شروط القصاص أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، فإذا لم يكن مكافئا له إما لولادة أو يعني عدم وجود مانع أو حرية أو ما شابه فلا يقتل، لكن هل هذا ينطبق حتى في المحاربة أو لا؟ نعم، صلى الله عليه وسلم رحمه الله: فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل، كقول مالك وأحمد في إحدى روايته. وأحمد أحسن الله عليك. كقول مالك وأحمد في إحدى روايتين والشافعي في قول الله لأنه يقتل للفساد العام حدا كما يقطع إذا أخذ أمواله. شف حدا يعني أنه لا قصاصا، قتله حدا وليس قصاصا. لأنه يقتل للفساد العام حدا كما يقطع إذا أخذ أموالهم وكما يحبس بحقوقهم. قال رحمه الله وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون أعوان له ورد له. الحرامية مستعملة حتى في ها؟ إيه؟ وأظنها فصيحة. أي حرامي من الحرمة أنهم يرتكبون يعني أخذ المال الحرام، هي مستعملة من القدم. وتشوف رزق راجعة. في عصره كلام في عصره أي البرطي وش اللي يخلب؟ يخنب. يخنب؟ الناب يعني حرام. إيه عجيب. بس مين ما ظن هي لغة عرب فصيحة؟ لا لا. يخنب هذا الرجل خناب يعني سراق. المغرب عجيب. أنت عشت في المغرب؟ سنة. زين ما شاء الله اكتسبت ما عرفت إلا. يعني كنا يكثر أهل مصر هناك. يقول هذه نرفع عنكم. يقول أنا مرة بي لطيفة يعني يقول أن مشايخ عدد من العلماء ذهبوا إلى بلاد المغرب للتعليم، تعليم ودعوة. كان عندهم دورة وكان معهم شيخهم كبير، ف أقاموا الدورات العلمية أو ما طلب منهم، وهم منتدبين من قبل الحكومة إلى الحكومة هناك. فأقاموا الدورات، لما فرغوا دعاهم جلالة ملك المغرب أن يحضروا، أقام لهم مأدبة غداء تكريما لهم، فأكرمهم وشكرهم وأعطى كل واحد منهم ساعة ثمينة. كل واحد من هؤلاء المشايخ أعطى ساعة ثمينة هدية، إلا شيخهم فأعطاه مصحفا شريفا يعني مخطوط قديم، مخطوط مطبوع لكن يعني له قيمة، يعني تقدير الله أنه يقول ما يليق أن يعطيه ساعة، فهو يريد ساعة مثلهم. بعد المصريين عجيبين. فالشيخ هذا لما أخذ المصحف فتحه وشكر الملك، قال نشكرك يا صاحب الجلالة، ولقد فتحت المصحف فوجدت فيه أن الساعة آتية لا ريب فيها. يقول فأخذ الملك الساعة وأعطاه إياه. ما شاء الله عليه. يقول كيف فتح الله عليه. لا بس هذه يقول ما شاء الله يعني مناسبة. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. لا بس شوف لفظ الحرامية، الحرامي هل هي فصحى أو أنها لغة عامية دارجة؟ مادة حرامة. قال رحمه الله وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون أعوان له وردء له، فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، وأن الرداء والمباشرة سواء. الرد. وأن الرداء والمباشرة سواء. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عالي ينظر منه لهم من ينظر منه لهم من يجيء، ويأن المباشرة إنما جمع. وجدنا هذه. يقول الحرامي اسم منسوب إلى حرام فاعل الحرام، ويكثر إطلاقه على اللص. الحمد لله. قيدوا هذه. الحرامي، الحرامية جمع حرامي، وهو اسم منسوب إلى حرام فاعل الحرام، ويكثر إطلاقه على اللص. صحيح. أي جمع حرامية. جمع نعم. لا والله ما أدري بالجوال يطلع على طول معجم. شوف حرامي المعجم الغني يقول جمع حرامية ألقى القبض على ألقي القبض على الحرامي اللص لأنه يفعل الحرام. لا صارت نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيعة المحاربين والربيع هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردع ومعونته. نعم وهذا كقتل الجماعة بالواحد وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به وقد سبق لنا أن الجماعة تقتل بالواحد بأحد شرطين التمالؤ أن يتمالؤوا ويتواطؤوا أو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد فهؤلاء الرد والناظر حصل منهم تمالؤ لأن هذا يرقب وهذا يعين وهذا يفتح وهذا يباشر فكلهم كلهم معين بعضهم لبعض في هذا القتل. نعم.